بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه يحصل لعاضد النص هو المعول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل ما توقفنا عنده من قصيدة مراق السعود للشيخ عبد الله العلوي رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند قوله: فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا. فبعد أن تحدث عن أنواع من الأحكام الوضعية وبيان معانيها، شرع في بيان بعض المصطلحات الفقهية التي تتعلق بالعبادات المؤقتة. والعبادات كما نعرف إما أن تكون عبادات مؤقتة قد حدد الشارع لها وقتا معينا، وإما أن تكون مطلقة عن التوقيت. فالعبادات المؤقتة استعمل الفقهاء لها مصطلحات متعددة، منها مصطلح الأداء والقضاء والإعادة. فأما الأداء فعرفه الناظم رحمه الله تعالى بأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. فالعبادة إذا أديت في الوقت الذي حدده الشرع كالصلوات الخمس مثلا، ومنها صلاة الفجر إذا أديت بعد دخول الوقت وقبل خروجه، فإن هذا الفعل يوصف بالأداء، ويقال هذا أداء، بمعنى أن العبادة وقعت في وقتها المقدر لها شرعا. وأما إذا أدى المكلف هذه العبادة قبل الوقت فهذا يسمى تعجيلا عند الفقهاء، يسمى تعجيلا، والأصل فيه عدم الجواز. الأصل في تعجيل العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعا هو عدم الجواز، بمعنى أن الإنسان لا يقدم العبادة على وقتها الذي قدره الشرع إلا بإذن من الشرع، إلا إذا دل الدليل على جواز تعجيل هذه العبادة، لأن هذه هي فائدة التوقيت. فائدة التوقيت هو عدم فعل العبادة قبل الوقت وعدم تأخيرها بعد الوقت. فالأصل في التعجيلات المنع حتى يدل الدليل على الإباحة. وإذا أوقع العبد في داخل الوقت المقدر شرعا فهذا الفعل يوصف بالأداء. هذا معنى قول الناظم: فعل العبادة بوقت عين، يعني حدد من قبل الشرع، شرعا لها باسم الأداء قرنا، يعني يطلق عليه لفظ الأداء. فإذا قال الفقهاء هذه العبادة يجب أداؤها، فالمقصود بالأداء هنا هو إيقاعها في وقتها المقدر لها شرعاً.